الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري رحمه الله وموضوع اليوم كتاب الرجعة كتاب الرجعة عقيب كتاب الطلاق المناسبة بينهما واضحة فالطلاق ما دام صريحا بلفظ الطلاق أو بألفاظ الكناية المخصوصة التي عددناها اعتدي واستبرئي رحمك يكون رجعيا بمعنى أنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة ولو بغير رضاها معنى ذلك أن حق المراجعة حق للزوج وهذا يعني أيضا أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا يرفع عقد الزوجية الذي بينهما لأنه يراجعها ولا يعقد عليها فهذا الطلاق الرجعي بينا من قبل أن ثمة شروط لكي يكون الطلاق رجعيا الطلاق الرجعي الذي تكون فيه الرجعة حقا للزوج هذا الطلاق ينبغي أن يتصف بمواصفات لكي يكون رجعيا أولها أن يكون الطلاق بعد الدخول أما قبل الدخول فالطلاق بائن لا يملك الزوج أن يراجع زوجته وإن ملك أن يعقد عليها برضاها وعقد جديد ومهر جديد أما المراجعة التي هي حق للزوج بدون رضا المرأة فلا تكون إلا في طلاق رجعي وهذا الطلاق لا يكون إلا بعد الدخول ويكون الطلاق فيه غير مكمل للثلاث لأنه لو كان مكملا للثلاث يسمى بائن بينونة كبرى فسواء أكان الأول فهو الأول رجعي أو الثاني رجعي يبقى أن يكون الطلاق بعد الدخول وأن يكون في المذهب الحنفي باللفظ الصريح أو بألفاظ الكناية التي ذكرناها اللي هي اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة يقع بها الطلاق رجعيا كذلك ألا أن تكون العدة قائمة فهو لا يملك المراجعة إلا إذا كانت العدة قائمة وقد علمنا العدة وأنها تختلف باختلاف الأحوال فعدة الحامل غير عدة الحائل وعدة المتوفى زوجها تختلف وهكذا فلا بد أن تكون العدة قائمة لكي يملك أن يراجعها فإذا انقضت العدة في الطلاق الرجعي سواء كان الأول أم الثاني انقلب الطلاق إلى بائن، وفي هذه الحالة لا يملك الرجعة، وإنما إن شاء عقد عقدا جديدا. كذلك يشترط في هذا الطلاق ألا يكون بمقابلة مال، فلو كان في مقابلة الطلاق مال بذلته الزوجة لزوجها من أجل أن تحصل على الطلاق فلا يملك الزوج أن يراجعها. وكل طلاق يوقعه القاضي يكون بائنا، لا يملك الزوج فيه المراجعة، مثل الطلاق للضرر، الطلاق لأجل العيوب، الطلاق لأجل الغيبة المنقطعة وما إلى ذلك. فكل طلاق يوقعه القاضي يكون بائنا، بمعنى لا يطلق القاضي ثم الزوج يقول راجعتك. طيب، الرجعة يقولون هي عبارة عن ارتجاع المطلقة، ارتجاع المطلق مطلقته على حكم النكاح الأول، ارتجاع المطلق مطلقته على حكم النكاح الأول، ليس بنكاح جديد، إنما على حكم النكاح الأول. معلوم إن ارتجاع المطلقة لا يلغي وقوع الطلاق، فالطلاق يعني لم تكن هناك رجعة إلا بعد وقوع الطلاق، فالطلاق واقع والطلاق محتسب من الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج على زوجته. فارتجاع المطلق مطلقته على حكم النكاح الأول يسمى رجعة، وهي تثبت للزوج وليس لغيره، تثبت للزوج ليس للأب ولا للسيد على عبده أو أمته، بل هي ثابتة في العدة للزوج. في كل مطلقة يكون طلاقها بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث، ولا يكون طلاقا على مال. يقول المصنف رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. كلمة فله تعني أن الحق له، فله لا لغيره، ومعنى أنه حق له فله أن يستعمله وله ألا يستعمله. فإذا لم يستعمله في خلال المدة المسموح بها شرعا وهي مدة العدة خرج الأمر من يده وانقلب الطلاق بائنا. والدليل على مشروعية الرجعة قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن، والبعول جمع بعل وهو الزوج، أحق بردهن في ذلك، إشارة إلى العدة، إن أرادوا إصلاحا يعني يكون ارتجاع المطلقة بقصد استدامة العشرة وبقدر إصلاح ما وقع بينهما وليس بقصد الإضرار، وليس بقصد الإضرار، فلا يتركها حتى توشك عدتها على الانقضاء ثم يرتجعها بقصد أن يطيل المدة عليها، يرتجعها ثم يطلقها بقصد إطالة العدة عليها كما كان يفعل أهل الجاهلية. فكان يطلق تطليقات بلا حصر، وله أن يراجع ما دام في العدة، وكان يرتجعها بقصد المضار بها فيجعلها لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج. فجاء التشريع الإسلامي فأقام العدل بأن جعل له مدة العدة ليراجع فيها نفسه، فإن وجد المصلحة تقتضي المراجعة راجعها، فإن لم يراجعها حتى خرجت العدة خرج الأمر من يده نسبيا، بحيث أنه يملك العقد لكن بإرادتها معه، فإن لم ترضى فليس له ذلك. إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترضى، لأن القرآن قال وبعولتهن أحق بردهن، يبقى إذن هذا غير متوقف لا على إرادتها ولا على إرادة وليها ولا على إرادة أحد غير إرادة الزوج. والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة. فهنا جعل الرجعة تأتي من طريقين، يمكن أن تأتي بالقول، وهذا هو السنة في المراجعة أن يراجعها بالقول، ويستحب له أن يشهد على الرجعة، يستحب له أن يشهد على الرجعة، يعني أن تكون بالقول ويشهد على الرجعة. لماذا؟ لكي لا يكون ثمة مجال للتجاحد لأن يجحد الرجعة، ونحتاج إلى بينة وإثباتات لإثباتها عندما يجحدها أحدهما. وأن تكون بالقول لا بالفعل، لكنه إذا راجعها بالفعل بأن جامعها أو فعل فعلا يوجب حرمة المصاهرة كما هو مذكور في الكتاب صحت الرجعة، ولكن تسمى الرجعة بدعية وهي مكروهة. هذا عند الحنفية، ويرى الإمام الشافعي رحمه الله أن الرجعة لا تصح إلا بالقول ما دام قادرا على القول. والإشهاد يقول للشهود اشهدوا أني راجعت زوجتي فلانة، فيكون قد أشهد على الرجعة. والإشهاد على الرجعة واجب عند الإمام مالك، وعنده لا تصح الرجعة بدون الإشهاد، فيبقى خروجا من خلاف العلماء من أراد أن يرتجع مطلقته فيراجعها بالقول ويشهد ويشهد استحبابا لأن الخروج من الخلاف أولى أو مستحب. فالرجعت أن يقول راجعتك إذا كانت حاضرة أمامه يخاطبها راجعتك، أو راجعت امرأتي إن كان بعيدا عنها. يعني هذا يعني أنه لا يشترط في صحة الرجعة أن تسمعه، بل إذا أخبرها ولو بعد العدة وقال لها راجعتك فصدقته صحت الرجعة وجاز لها أن تمكنه من نفسها، وجاز لها ديانة أن تصدقه. قال ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين، فإن لم يشهد صحت الرجعة. قال وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك. إذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة، فصدقته فهي رجعة، وإن كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله. يعني إن لم يخبرها ولم يكن قد أشهد على الرجعة شاهدين، ولم يراجعها في العدة وإنما أخبرها بعد ذلك بعد العدة فلم تصدقه كذبته، ورفع الأمر للقاضي، فالقول قولها في ذلك. فهنا تأتي أهمية الإشهاد على الرجعة. لو أنه أشهد على الرجعة في العدة لأثبت من قريب أنه راجعها وما كان لقولها مع البينة فائدة لها. وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فصدقته فهي رجعة، وإن كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله. فالرجعة من المسائل التي لا يستحلف فيها عند الإمام أبو حنيفة، لأنها ماذا نصنع لو أنها لم تحلف، طلبنا منها اليمين لم تحلف، واليمين عنده لا يقوم مقام الإقرار، وإن كان عند الصاحبين يقوم مقام الإقرار. فعند الصاحبين لو تستحلف مدام يقول قولها وهي لم تصدقه فيقضي القاضي بقولها بيمينها، يبقى هيوجه لها اليمين. فإذا ما وجه القاضي لها اليمين فالاحتمالات العقلية إنها تحلف، فإذا حلفت قضى لها، أو تمتنع عن اليمين واسمه النكول، نكلت عن اليمين. فتكييف النكول إيه؟ عند الصاحبين يقولون إقرار، يبقى إقرار بدعوى الخص، إقرار بدعوى الزوج الذي يقول راجعتها في العدة، يبقى سيقضي للزوج عليها بالرجعة. هذا عند الصاحبين، لكن عند الإمام لا يقول إن النكول عن اليمين إقرار، وإنما يقول إنه بذل. بذل يعني إيه؟ يعني إذا ادعى علي مدع أن هذا الموبايل ملك له، فليس معه بينة، وأنا أقول هو ملك لي. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنا أنكر فعلي اليمين، فإن حلفت فهو لي قضاء، وإن نكلت يقضى علي بالنكول، يعني يجعلون النكول قائما مقام الايه؟ الإقرار، الإقرار بدعوى الخصم، يعني الإقرار بدعوى الايه؟ الخصم، كأنني قلت نعم هو له، فيقضى علي به إذا نكلت عن الايه؟ عن اليمين. الإمام يقول لا، هو بيقضى عليه به لكنه ليس إقرار، وإنما هو بذل. بذل يعني إيه؟ يعني مسامحة. هو كأن أنا قلت، هو يدعي علي بهذه الدعوة، والموبايل ليس ملكا له، ولكني أنا لم أحلف، وهذا الموبايل لا يستحق مني أن أحلف، وإنما سأبذله له بذل. يعني كأن الباذل هذا غير معترف أن الحق للمدعي فيما يدعيه، لكن أعطاه إياه. خدين بالكم، الإمام أبو حنيفة يقول هذا، يقول إن النكول بذل، لأنه يحتمل، النكول يحتمل إنه لم يحلف لأنه غير محق، مش كده؟ فخاف من اليمين، هذا احتمال. والاحتمال الآخر أنه لم يحلف تورعا عن اليمين، تورعا عن الإيه؟ عن اليمين. فلو حملناه على على الكذب، إن هو نكل عن اليمين لأنه كاذب في إنكاره دعوى الخصم، يبقى أسأنا به الظن. والأصل حمل حال المسلم على الإيه؟ على الصلاح، لأن فيه احتمال آخر أنه إنما بذله، لا لأنه غير محق في إنكاره، وإنما لا بذله تورعا عن اليمين، فيقول نحمله على ذلك. طيب، نحمله على البذل. قال والبذل لا يجري في النكاح، البذل لا يجري في النكاح ولا يجري في الرجعة. لو أن رجل يدعي على امرأة النكاح وهي تنكر، وهي تنكر، نقضي نوجه إليها اليمين؟ لا. طب افرض نكلت عن اليمين، يبقى كأنها بذلت نفسها له، وهل يجوز للمرأة أن تبذل نفسها له؟ لا يجوز. فقال من الأول لا يوجه إليها الإيه؟ اليمين. وبعدين كذلك في الرجعة، إذا هي أنكرت فيقول القول قولها ولا يمين عليها، ولا يمين عليها. لماذا؟ لأننا لو وجهنا إليها اليمين فنكلت، فماذا نصنع؟ والنكول بذل وليس إقرار. فلذلك هذا أصل المسألة، يعني لماذا لم يوجه إليها اليمين عند الإمام أبو حنيفة وعند الصاحبين يوجه. وإذا قال الزوج قد راجعتك، فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي، لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة رحمه الله. ويقول لها قد راجعتك، كأنه يقول لها إيه؟ الآن يعني راجعتك، إذا كانت أمامه يقول لها راجعتك، أو غائبة يقول راجعت امرأة، فهو يخاطبها يقول لها راجعتك. قالت قد انقضت عدتي، والمدة لابد أن تكون تحتمل ذلك. أما لو كانت المدة أقل من الحد الأدنى للعدة فيبقى الواقع يكذبها فلا تصدق. لكن إذا كانت المدة تصدقها في قولها انقضت عدتي فلا تصح الرجعة عند الإمام رحمه الله. قال: وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتها في العدة، فصدقه المولى وكذبته الأمة، فالقول قولها. يقول: إذا قال زوج الأمة بعد انقضاء العدة، لأنه لو قال ذلك قبل انقضاء العدة فالأمر واضح، هذه مراجعة، هذه مراجعة، فلا يحتاج في الفقه إلا في الكلام على بعد العدة. إذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة، طبعا لو صدقته صحت الرجعة كما في الحرة، لكن هي كذبته وصدقه المولى فالقول قولها. قال: وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة. إذا كانت المطلقة الرجعية من ذوات الأقراء، فنحتاج إلى معرفة انقضاء العدة. فيقول: إن العدة عند الحنفية ثلاثة قروء بالنسبة لها، عملا بقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء، القرو جمع قرء، والقرء عند الحنفية هو الحيض. فإذا انقضت الحيضة الثالثة ودخلت في الطهر فقد انقضت عدتها. فيقول هنا: إذا انقطع الدم لعشرة أيام، يعني ظل الحيض مدته إلى أقصاها، وأقصى الحيض عند الحنفية عشرة أيام، فظل إلى أقصاها، فانقضى اليوم العاشر خلاص انقطعت الرجعة، لا يستطيع أن يراجعها، وإن لم تغتسل، لأن الحيض لا تزيد مدته عن عشرة أيام، انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل. هذا إذا انقطع الحيض لعشرة أيام. أما إذا انقطع لأقل من عشرة أيام فلم تنقطع الرجعة حتى يتحقق واحد من اثنين: حتى تغتسل فتصير قد مضى ثلاثة قروء بالاغتسال، أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، يمضي عليها وقت صلاة كامل طاهرة بعد انقطاع الدم، يعني طاهرة أقصد بها منقطع دمها يعني، وإن لم تغتسل، لأن الشرع حينئذ أوجب عليها الصلاة في ذمتها، وإذا كانت الصلاة واجبة في ذمتها فالصلاة لا تجب على حائض، إذن الشرع حكم بأنها طاهر وليست حائض، فيبقى انقضت العدة بخروج الثلاثة قروء ودخولها في الايه؟ في الطهر، وإن لم تغتسل ما دام قد مضى عليها وقت صلاة. أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة. فالفرق بين القولين أن عند الشيخين إذا تيممت يشترط أن تصلي لانقطاع الرجعة، وعنده عند الإمام محمد متى تيممت فقط انقطعت الايه؟ انقطعت الرجعة، لأن التيمم عند عدم الماء يقوم مقام الاغتسال. قال رحمه الله: وإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء، فإن كان عضوا فما فوقه، يعني كان عضوا وبعض العضو الثاني أو كانت أعضاء، لم تنقطع الرجعة. إذا اغتسلت، طبعا إذا اغتسلت في إيه؟ فيما إذا انقطع الدم لأقل من 10 أيام، ونسيت عضوا فما فوقه لم تنقطع الرجعة، وإن كان أقل من عضو انقطعت الرجعة. انتقل الإمام بنا إلى بعض الآثار المترتبة على الطلاق الرجعي، فقال: والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين. تتشوف يعني تتراءى، تجعل زوجها يراها، وتتزين، لأن هذا قد يدعوه إلى مراجعتها، والشرع يريد ذلك، يريد. وهذا من التدابير التي قلنا إن هو يقلل بها التشريع الطلاق قدر الإمكان. فتتشوف وتتزين. ويستحب لزوجها ألا يدخل عليها حتى يستأذنها. إذا كان يقول لها تتشوف وتتزين، فلماذا لا يدخل عليها حتى يستأذنها استحبابا؟ استحبابا ليس وجوبا. قالوا: لأنه ربما وقع نظره منها على ما يجعل نظره مراجعة، فإذا كان لا يريد أن يراجعها يثبت له حكم الرجعة، ثم يضطر أن إيه؟ هو لا يريد أن يراجعها، يضطر أن يطلقها، فتطول عدتها، فتطول عليها العدة، تحتاج عدة جديدة للطلاق الجديد. فلأجل هذا قالوا: يستحب ألا يدخل عليها إلا بعد استئذانها، أو أن يستأذنها، لأجل هذا المعنى. وهذا الاستحباب إنما يكون لزوج لا يريد أن يراجع، أما إن كان يريد أن يراجعها فلا يستحب ذلك. ويستحب لزوجها ألا يدخل عليها حتى يستأذنها أو يسمعها خفقا عليه، يعني يعلمها بأنه قادم بالنحنحة أو ما شابه ذلك بإحداث صوت تعرف منه ذلك. قال: والطلاق الرجعي لا يحرم الوطأ. الطلاق الرجعي لا يحرم الوطأ، لأنها إنما تعود بالملك الأول بالنكاح الأول. فإذا هو لا يحرم الوقت، بل الوقت يعد فيه إيه؟ يعد فيه رجع. الإمام الشافعي قال لا، لا يحل له، لا يجوز له أن يطأها إلا بعد أن يراجعها، وعند الرجعة لا تكون إلا بالإيه؟ بالقول. إلا بالقول وليس بالفعل. وليس بالفعل. فإذا وطئها عند الإمام الشافعي يجب لها مهر مثلها، يجب لها مهر إيه؟ مهر مثلها. لكن بناء على مذهب الحنفية إذا وطئها فقد راجعها و يعني عادت إلى الزوجية بالملك الأول، فلا يجب عليه مهر لها. واضح يا كلام الفرق بين الاثنين؟ نعم. يبقى الرجعية تتشوف وتتزين، ويستحب لزوجها ألا يدخل عليها حتى يستأذنها أو يسمعها خفقا عليه. فالطلاق الرجعي لا يحرم الوقت، وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها. إذا كان الطلاق بائن دون الثلاث الذي يسمى بينونة إيه؟ صغرى، مثل الطلاق قبل الدخول إذا كان الأول أو الثاني، مثل الطلاق على ما، مثل الطلاق بالألفاظ الكنائية التي يقع بها الطلاق بائنا. هذا الطلاق البائن من حين صدوره تعتد المرأة تدخل في العدة، فلمطلقها أن يعقد عليها. وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء العدة. فهو يختلف عن غيره، فالعدة لأجل حفظ مائه ولكي لا تختلط الأنساب. فإذا عقد عليها وتزوجها ودخل بها فليس ثمة اختلاط أنساب، لكن غيره ممنوع أن يعقد عليها ما دامت في العدة. فهو يعقد عليها مطلقها في العدة وبعد انقضاء عدتها. وإذا كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. ونكاحا صحيحا، صحيحا هنا قيل، قيل عامل، يعني لو كان النكاح فاسد حتى ولو دخل بها في النكاح الفاسد لا يحلها لزوجها، فلا بد أن يكون النكاح صحيحا ويدخل بها الثاني ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم يطلقها أو يموت عنها، فحينئذ تحل طبعا وتنقضي عدتها، فحينئذ تحل للأول، وبغير ذلك لا تحل للأول. فإذا عقدت عقد زواجها على آخر ثم مات عنها، ثم مات عنها الآخر، لا تحل للأول. أو خلا بها خلوة صحيحة، لا تحل للأول، لا تحل للأول. فلا بد أن يكون العقد الثاني صحيحا وأن يدخل بها دخولا حقيقيا، أن يدخل بها. والمقصود بالدخول الحقيقي الوطء وليس القذف. ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. قال: والصبي المراهق في التحليل كالبالغ، ووطء المولى لا يحللها. يعني إذا انقضت عدتها وهي مملوكة لسيدها، فيحل لسيدها وطئها بملك اليمين لأنها لم تعد متزوجة، فوطء المولى لا يحللها لزوجها أو لمطلقها طلاقا دائما بين النساء الكبرى. واضحة هذه يا كرام؟ وطء المولى لا يحللها. قال: وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه. إذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه. مكروه لمن؟ مكروه للزوج المحلل والمحلل له، مكروه للاثنين. فإن وطئها الزوج الثاني في النكاح المشترك في التحليل، فإن وطئها حلت للأول عند أبي حنيفة وزفر، حلت للأول، هذا عند أبي حنيفة وزفر. وعند أبي يوسف قال: النكاح فاسد ولا تحل للأول. شوف الفرق كبير جدا بين الرأيين. النكاح فاسد هو الثاني، ولا تحل به للإيه؟ للأول، لأن احنا اشترطنا أن يكون نكاحا صحيحا. ولا تحل للأول. والإمام محمد ماذا قال؟ نكاح الثاني صحيح ولا تحل للأول. يبقى لا تحل للأول عند الصاحبين، لا تحل للأول عند الصاحبين. وهل النكاح صحيح أو لا؟ أبو يوسف قال غير صحيح، يعني نكاح فاسد. وعند محمد النكاح الثاني صحيح لكنها لا تحل للأول. وعند الإمام وزفر النكاح صحيح ويكره. كل هذا إذا كان بشرط الإيه؟ التحليل. يعني الشرط موجود في العقد، الشرط موجود في العقد. أما إذا أضمر هذا في نفسه، إذا أضمر هذا في نفسه، يعني وجد مطلقة بائن بينونة كبرى ذات أولاد وزوج صالح، لكن في ساعة غضب قال ما قال فبانت منه وأراد أن يحلها للأول في نفسه، لكن لم يشترط في العقد ولم يصرح بذلك لأحد، فعقد عليها ودخل بها ثم طلقها، فهذا صحيح وليس مكروها. هذا صحيح وليس مكروها، وتحل للأول. بل ويرى بعض الحنفية أن الثاني مأجور في ذلك. ماشي يا كرام؟ وطبعا هذا الكلام عند الحنفية خلافا لغيرهم من جمهور الفقهاء، يرون أنها لا تحل للأول، وأن النكاح نكاح الثاني هذا ليس صحيحا بشرط التحليل. لكننا أخذنا في كتاب النكاح أن النكاح لا تبطله ولا تفسده الشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة، فالنكاح الراجح من هذا أنه صحيح، النكاح صحيح. قال: وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول، عادت بثلاث تطليقات، ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث. مسألة دي معروفة في الفقه بمسألة الهدم، مسألة الهدم. صورتها، الصورة الأولى أن الزوج طلق زوجته طلقة بائنة، بائنة بيننا صغرى، فانقضت عدتها وتزوجت بغيره زواجا صحيحا ودخل بها دخولا حقيقيا، ثم فارقها بأي سبب وانقضت عدتها وتزوجها الأول، وتزوجها الأول، فهل الزواج الثاني يهدم ما دونه من تطليق ما قبله من تطليق الزوج الأول وتعود للأول بملك وحل جديد يملك فيه ثلاث تطليقات، ولا تعود بما بقي من عدد الطلقات؟ عند الشيخين، مش كده عند الشيخين ايضا ولا عند ايه؟ عند الشيخين ابي حنيفه وابي يوسف، الزواج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات. إن كان طلقها طلقة واحدة تهدم ويعود يملك عليها ثلاث تطليقات، أو كان طلقها الثانية بائن بيننا صغرى أيضا فتزوجت بآخر ثم عادت إليه بعد الفرقة وانقضاء العدة، هدم الزواج الثاني ما كان قبله من طلقات وعادت للأول بملك جديد وحل جديد فيملك عليها ثلاث تطليقات. وقال الإمام محمد رحمه الله: لا يهدم ما دون الثلاث، لا يهدم ما دون الثلاث، لكن يهدم الثلاث هذا بالإجماع. فإذا عادت للأول بعد الثلاث عادت بملك وحل جديدين فيملك عليها ثلاث تطليقات، لكن الخلاف فيما دون الثلاث. فيرى الإمام محمد رحمه الله أن الزواج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث. قال: وإذا طلقها ثلاثا فقالت: قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي، والمدة تحتمل، يعني والمدة التي أخبرت عنها تحتمل ذلك، تحتمل أن تكون تزوجت وطلقت وانقضت عدتها، جاز للزوج الأول أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة. طبعا هذا في هذه الأيام التي نحن فيها وفي بلدنا هذا هناك ما يثبت فيطلب منها ذلك، لكن من قبله كانت العقود شفهية وكانت ربما لا تتمكن من الإثبات، فله أن يصدقها في ذلك، له أن يصدقها في ذلك إذا غلب على ظنه أنها صادقة. يعني مش يحل له أن هو يصدقها، يعني هذه مش سلطته يعني، لكن يحل له ذلك إن غلب على ظنه، لأن الأحكام الفقهية بيؤخذ فيها بغلبة الإيه؟ بغلبة الظن. هذه هي أهم المسائل في كتاب الرجعة، ونريد أن نعرج على آثار الطلاق الرجعي في نقاط بعد أن شرحنا المذكور في مختصر الإمام القدوري. بان لنا من هذا من كتاب الرجعة أن للزوج أن يراجع زوجته وإن لم ترضى ما دامت العدة إيه؟ ما دامت العدة قائمة. ورأينا العدة، رأينا الرجعة معذرة، رأينا الرجعة تنقسم إلى قسمين: رجعة قولية ورجعة فعلية، أو رجعة بالقول ورجعة بالفعل. والسنة أن تكون الرجعة بالقول، ويستحب له أن يشهد على الإيه؟ على الرجعة للآية الكريمة في سورة الطلاق: لا، في سورة الطلاق الآية رقم 2، ايه هي فيها: واشهدوا ذوي عدل منكم، لكن اولها ايه؟ فامسكوهن بمعروف، فاذا بلغنا اجلهن، يعني بلغنا يعني كدنا ان يبلغن اجلهن، او شكت قبل ان تنتهي العده يعني. فامسكوهن بمعروف، والامساك بالمعروف اللي هو يقصد به الرجعه، لا يقصد به المضاره، او فارقوهن بمعروف، واشهدوا ذوي عدل منكم. وبالاجماع الاشهاد على الطلاق مستحب، والاشهاد مذكور عقيب الايه؟ الطلاق: او فارقوهن بمعروف واشهدوا. فيبقى واذا كان الاشهاد على الطلاق مستحب فلا يكون واجبا على الرجعه، فهو مستحب ايضا على الرجعه. وانفرض الحنفيه عن الشافعيه بان الرجعه لا تكون كما تكون بالقول، تكون بالايه؟ بالفعل، لكن بيسموها رجعه بدعيه، رجعه بدعيه، ويكره، ويكره ذلك. وعند الامام الشافعي لا تصح الرجعه بالفعل، بل لا بد من القول. وثمره الخلاف بين الرايين تظهر فيما لو راجعها بالفعل فعند الشافعية، يعني وطئها قبل أن يقول راجعتك أو راجعت زوجتي، فهذا يوجب عليه مهرا، مهر مثلها، مهر مثلها. نعم. الأمر الثاني أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا يرفع العقد، بدليل أنه له مراجعتها بغير رضاها، له مراجعتها بغير رضاها بالآية الكريمة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فهذا يدل على أنه لا يرفع العقد ولا يزيل الملك. أمر الثالث أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوقت كما مضى. الأمر الرابع أن المطلقة الرجعية الزوجية بينها وبين مطلقها قائمة حكما، قائمة ايه؟ حكما. وما دام الزوجية قائمة حكما فيلحقها الطلاق، يعني لو قال لها في أثناء العدة أنت طالق، تقع طلقة ثانية وطلقة ثالثة، ومدام الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حكما، لا يجوز له أن يتزوج بأختها ولا بذات رحم محرم منها ما دامت العدة إيه؟ قائمة. ما دامت العدة قائمة تبقى تستحق نفقة العدة وتستحق السكنة، ولا يجوز له إخراجها منها. ما دامت العدة قائمة يلحقها الطلاق ويلحقها اللعام ويلحقها الظهار. إذا قال لها في العدة يلحقها كل ذلك. الأمر الخامس أن الطلاق الرجعي لا يمنع الميراث ما دامت العدة قائمة، لا يمنع الميراث. فإذا مات أحدهما في العدة ورثه الإيه؟ ورثه الآخر. كذلك أمر السادس، المطلقة الرجعية تتشوف لزوجها ويحب ويستحب أن تتزين له لكي يتحقق مقصود الشارع من تقليل الطلاق ومراجعة المطلق لمطلقته. إذا كان الزوج لا يريد أن يراجعها يستحب أن لا يدخل عليها إلا بعد أن يستأذنها. الرجعة لا مهر فيها ولا عوض، لا رجعة لا مهر ولا عوض على الزوج إذا راجع زوجته. ليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها. المطلق طلاق رجعي ليس له أن يسافر بزوجته حتى يشهد على رجعتها، فهي مأمورة بالقرار في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، فهي ممنوعة من الخروج من البيت لأنها معتدة. فإذا أردت إنها تكون زوجة وما تكونش معتدة فراجعها، فإذا راجعها حل له ذلك، لكن بدون ذلك لا يجوز له أن يسافر بها. ليس لها أن تخرج من بيتها في العدة إلا لحاجة، وليس له أن يخرجها، نفقتها في العدة لا تسقط لأن النكاح بينها وبين زوجها قائم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.